أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أعجب الموت لم يفلت منه أحد حتى الملوك، فهل من عودة قبل الرحيل؟ فلتطرق أسماعكم هذه العبرات، فما أدرانا من سيلحقهم. وعذرا إلى الله أقول هذه الكلمات. نادت بواشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك استسلام. ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. أهلا وسهلا بالمشيب مؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. أهلا وسهلا بالمشيب مؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. ولرب أقوام مضوا لسبيلهم، وليمضين كما مضى أقوام. ولرب ذي فرش ممهدة له، أمسى عليه من التراب ركام. ولرب ذي فرش ممهدة له، أمسى عليه من التراب ركام. وعجبت من علل الحتوب كثيرة، والناس عن علل الحتوب نيام. وعجبت من علل الحتوب كثيرة، والناس عن علل الحتوب نيام. والموت يعمل والعيون قريرات، تلو وتلعب بالمنى وتنام. والموت يعمل والعيون قريرات، تلو وتلعب بالمنى وتنام. والله يقضي بالأمور بعلمه، والمرء يحمد مرة ويلام. والله يقضي بالأمور بعلمه والمرء يحمد مرة ويلام كل يدور على البقاء مؤملا وعلى الفناء تديره الأيام كل يدور على البقاء مؤملا وعلى الفناء تديره الأيام ما كل شيء كان أو قائما إلا وقد جفت به الأقلام ما كل شيء كان أو قائما إلا وقد جفت به الأقلام فالحمد لله الذي أبدا وليس لما سواه دوام فالحمد لله الذي هو دائم أبدا وليس لما سواه دوام والحمد لله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الأحلام والحمد لله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الأحلام والحمد لله الذي هو لم يزل لا تستقل بعلمه الأفهام سبحانه ملك تعالى جده ولوجهه الإجلال والإكرام.